الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سدف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال هو في النار. ده الحديث الأول. حديث ثاني حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي حرامي يعني لص قاطع طريق أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطيه. الأصل إن أنت لا تعطيه مالك ده الأصل. ممكن نحيد عن الأصل ده يا جماعة لا واحد نفسه في موقف ضعيف وإن هو مش عايز يقتل وشايف إن من يعني عايز أقيس أي المفسدتين أدرأ وأي المصلحتين أجلب فيختار المصلحة الأعلى شأنا. مثلا هو جه وأنا هو في طريق المقطوع على تليفونك خدت بالك أنا شايف إن تليفوني لا يساوي حياتي وإن التليفون بالنسبة لي لا يساوي شيئا وإن كان حتى غالي فأنا عايز أدرأ أفسد المفسدتين وأجلب يعني أعلى المصلحتين ينفع؟ أقول له خد طبعا ينفع بلا شك ينفع. وطبعا حفظ المال حفظ النفس مقدم على حفظ المال خد بالك من النقطة دي حفظ النفس مقدم على حفظ المال. طب لو أنا أستطيع بص الكلام هنا بيقول له إيه بيقول له أرأيت إن قاتلني يعني اتخانق معايا يعني فيها من المساواة في إن أنا إيه هناخد وندي مع بعض في ندية الله ينور عليك في ندية يعني قاتلني دي معناها ان مش قتلني على طول قاتلني يعني اتخانق معايا يعني هينفع اقول له لا وهينفع مش عارف انت واخد بالك لكن هو معاه مسدس وعمل لي كده دي فيها ندية لا دي ما فيهاش ندية دي فيها يا اما فلوسك يا اما نفسك يا اما فلوسك يا اما ايه كواحد بالظبط حط المطوة او السكينة على رقبة واحد من جنبه كده وغزها له كده هنا فخلاص يا تجيب يا ايه وانا متاكد ان هو هيعمل ايه لو ما لبتش رغبته هيقتلني ولا تفرق معاه حاجة. يبقى الأولى ساعتها إيه؟ إن هو قاتله، ولا الأولى ساعتها لنا أقيس المصالح وأقيس المفاسد؟ لا، المصالح والمفاسد، نقيس المصالح والمفاسد. كنت فلوس ربنا سبحانه وتعالى ممكن إن أعطاك الحياة فتعوض الفلوس مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، صح؟ وكتير جدا من البني أدمين، يعني الناس اللي عايشة في زماننا وفي زمان غيرنا، طول ما في ناس في الدنيا بتلاقي في هم عايشين فلوس كتير جدا بيخسروها نصب، واحد ينصب عليه في مئات ألوف يعني، وواحد تاني يقول لك والله ضاع مني وانا ماشي، وقع مني مش عارف مبلغ وقدره، خلاص هيموت ولا هيكمل وحاول يبدا من جديد ويعمل من جديد، وان كان اللي فقده كثير، خدت بالك؟ فدي بتحصل اصلا حتى من غير ما حد يقول لك اعطيني مالك، بتحصل انت تفقد اموال قاعد ماشي بعربيه، نسال الله العفو والعافيه، وعمل حادثه، العربيه بيت خرده، عربيه مثلا عامله 300,000 راحتين بيت خرده، الحمد لله طلع سليم، راحت الفلوس، هتعمل ايه يعني؟ خدت بالك؟ فلا، حفظ المال، حفظ النفس مقدم على حفظ المال، حفظ النفس مقدم على حفظ المال، اتفقنا؟ حد يقول لك زي ما قال الشيخ قبل كده، اني لو معاك الزوجه واقول لك هاتها واما نقتلك، لا اقتلني، ساعتها اقول لك ايه؟ اقتلني. طبعا انا مش بقول ان هو يقينا او لازم يختار حفظ النفس، لو الفلوس قدام الفلوس، يعني فلوس وحفظ نفس، احنا قلنا الاولى ان هو يختار ايه؟ لو علم انه مقتول حتما، لا قدم نفسك اولى ما تقدم فلوسك، قدم نفسك عن فلوسك، تمام؟ بس ده مش بقول ان هو لازم يعمل كده، انا مش بقول لازم يعمل كده، براحته، لو حب يعمل محاوله قتال ويضربه، لو حاول يعمل وقتل فهو شهيد، لو حاول يعمل كده ما يدلوش ومش عايز يديك فلوس والراجل التاني راح قتله فعلا، خلاص له ذلك، ما نقولوش ان هو اخطا ان هو ما ادلوش الفلوس، ما نقولش كده، لكن بقول ايه؟ من باب الاولويات، انا بتكلم في الاول من باب الاولويات. لو انا شخص مهدد بالقتل وانا عندي احتماليه 99% ان انا اقتل، لو ما اعطيتوش المال، لا، من باب اولى الاولى ان انا اقوله اتفضل المال اللي انت عايزه واحفظ نفسي، مش عايز انت حر، بس انا بتكلم من باب الاولى. يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه. أول كلام لا تعطيه. أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. تخيل معاك تخيل معاك. طبعا كلمة قاتلني عايز أقف معاه وقفة، كتير جدا من الأغبياء في زماننا ممن ينتسبون إلى العلم يتكلمون في كلمة قاتلني كأنك أنت بتتكلم في قتل مباشرة. قاتل المرء يعني تخانق معاه يا جماعة، أنا قلت الكلام ده هنا قبل كده وبقوله تاني، خدت بالك انت؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، زي ما قاتل مش مقاتله، ها؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مش قتل بعضهم بعض فعلا، اقتتلوا يعني اتخانقوا مع بعض، خدت بالك انت؟ اقتتلوا يعني اتخانقوا مع بعض، مش ان واحد قتل واحد. فكتير جدا بيقول لك لا، في حديث البخاري ومسلم طبعا ممن يقولون بان ليس كل ما في الصحيحين صحيح، يجيب لك احاديث فيها المقاتله، يقول لك اذا مر الرجل من بين يدي الرجل وهو يصلي فقاتله، في الحديث كده في البخاري، حديث ابي سعيد الخدري اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مر احد امامك فان ابى فقاتله. طلع بقى علينا في التلفزيون يقول لك ايه؟ يا بص الحديث اللي جايبينه في البخاري، يعني واحد مصر ان هو قاعد قدامك انت وبتصلي تقتله؟ والله العظيم قالها كده وانا سمعتها كده منه، يا جاهل، قاتله دي معناها ان هي تقتله؟ قاتله يا جماعه مش تقتله، والله قاتله يعني ايه؟ زي الخناقه كده، اكنك انت بتزقه بالعافيه كده، حاجه فيها شد وفيها كده ضرب، يعني مش قاتل، مجرد ان هو عايز يقعد قدامك تقتله. وطبعا على هذا فقس احاديث كتيره جدا جدا جدا موجود فيها لفظ المقاتله، فهم حاملين لفظ المقاتله ده على الايه؟ على القتل مباشره. يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطي. أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. وعشان كده جاي الحديث اللي وراه إن شاء الله نقرأه دلوقتي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قتل دون ماله فهو شهيد، وأيضا من قتل دون عرضه، بس أنا لا أحفظ رواية في الصحيحين من قتل دون عرضه، أنا أتكلم عن نفسي لا أعلم رواية في الصحيحين من قتل دون عرضه، ولكن ده معلوم عند العلماء، ده معلوم عن العرض عند العلماء أعلى درجة من المال، أعلى درجة من المال، فمن قتل دون عرضه أيضا فهو شهيد. أسألك فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ جي يسرقك فاتخنقت معاه، شدته مع بعض، كل واحد رفع السكين على التاني، لحقت انت وقتلته الاول، قتلته لمجرد ان هو جاي يسرقك بدون امر من السلطان. يعني احنا مش عندنا في الشريعة لو واحد زنى مين اللي يرجمه؟ السلطان. لو واحد اكتشفنا ان هو ساحر مين يضربه ضربة بالسيف؟ هو حد الساحر ضربة بالسيف، ده حد الساحر، والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للطغي والعصيان. انت ليس العلم تعليم السحر كالعمل بالسحر، اللي يعمل بالسحر غير اللي يتعلم السحر، تعليم السحر ليس كفرا، لكن العمل بالسحر، والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان. خدت بالك عملوا بالسحر، لذلك كان كده الآيات في سورة البقرة بتقول إيه؟ ولا يعلمن من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكانوا هاروت وماروت الملائكة كانوا بيعلموا الناس السحر، لكن بيقولوا للناس اللي بيعلموا السحر بيقول لهم إيه؟ لا تكفرون، إنما نحن فتنة لكم فلا تعملوا بهذا السحر. خدت بالك؟ فواحد هيحد ساحرا مين يقتله؟ السلطان طبعا. إذا وجدتم الفاعل والمفعول به فاقتلوهما الاثنين. خدت بالك اللي هم بيعملوا فعل قوم لوط؟ خدت بالك؟ فدول حدهم ايه لو جبت العامل والمعمول فيه؟ حدهم مين في الشريعة؟ القتل. مين اللي يقتل؟ السلطان، مش انت اللي تقتل. واحد قتل اخوك المفروض ان الراجل ده ماله يتقتل، مين اللي يقتله؟ ها؟ السلطان. واحد زنى بواحده واتمسكوا متلبسين، المفروض ان الراجل ده والست ده لو متجوزين يتقتلوا، مين اللي يقتلهم؟ السلطان. هنا بيقول لك ايه؟ ارايت ان قتلته، انا بقى هقتله، وهو جاي يسرقني هقتله، يصح تقتله؟ يصح، من غير امر السلطان يصح ان انت تروح تقتله. خلاص يا عم الشيخ محمد، تمام، تقتله من غير امر السلطان، ساعتها انت دفاعا عن النفس وتاخد براءه. خلاص، دفاعا عن النفس وتاخد براءه. قال رأيت اتقتل وكمان في النار، لانه معتدي ظالم، هو اللي اعتدى. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اخبرنا سليمان احول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن ابي سفيان، ما كان بينهم مكان، دي كان عارف مين عنبسة بن ابي سفيان ده؟ عنبسة بن ابي سفيان ده اخو سيدنا معاويه بن ابي سفيان، كان سيدنا معاويه مديله ولاية الطائف وولاية مكة، هو طبعا معاوية هو الخليفة، معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي، هو خليفة المسلمين، ده أخوه. كان عايز يعمل مجرى للمية توصل لغاية الأرض بتاعته عنبسة، هو طبعا والي المسلمين زي محافظ السويس كده بس، خدت بالك؟ وفي الطريق أرض مين؟ أرض عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال لك نخرم فيها ونعدي الماسورة يعني، وإيه؟ ويكمل المية. وراح سيدنا عبد الله بن عمرو خد الرجالة بتاعته وراح رايح بالسلاح. فأخوه بيقول له يعني أنت إني يعني بلاش قتال وأنا أنصحك لله ما تقدمش على هذا. قال له اسكت نكمل الحديث. يقول لك إيه؟ أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة ابن أبي سفيان مكان تيسروا للقتال، فركب خالد ابن العاص إلى عبد الله بن عمرو، خالد بن العاص اللي هو أخو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص إلى عبد الله بن عمرو، فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ دي أرضي وأنا سأقتل دونها، لو أنا قتلت دونها وهو طبعا الأمير اتقتلت أنا شهيد، يعني بدفع عن مالي بحق. طبعا العلماء بيقول لك إن في حديث بيعارض النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز شجرة أو خشبة في جداره، ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أنا لا أعلم هذا الحديث في مسلم لكن أعلمه في البخاري، وإن كان ممكن يكون موجود في مسلم بس أنا أحفظه في البخاري. قال له إيه الحديث ده؟ في اعتراض. إيه بقى؟ لا يمنع عنا أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، ده من باب حب المسلمين، خدت بالك أنت، وتآلف المسلمين، إن أخوك لو حب يغرز خشبة في جدارك عشان يسند بيها حاجة في بيته هو ما تقولوش لا، ممنوع لا يجوز، خدت بالك. طب سيدنا معاوية عايز أو عنبسة ابن أبي سفيان عايز يعدي، يعني يستعين بأرض جاره عشان يعدي المية للأرض بتاعته هو. قال لك العلماء لا، الحديث لا يعارض لأني واضح جدا أن سيدنا عمرو بن العاص شايف أن فيه ضرر كبير جدا هيقع على الأرض بتاعته. الله ينور عليك. فهو لو ما فيش ضرر واقع سيدنا عبد الله طبعا كان هيعمل إيه؟ كان هيسمح له يعدل في أرضه، لكن شايف الواضح أن فيه ضرر هيقع على أرض سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، ده حديث معقل ابن يسار وهو أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه لكن برواية مختلفة عن رواية مسلم، وأنا سأقص لك الروايتين إن شاء الله. عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار، طبعا عبيد الله بن زياد ده جماعة كان والي المدينة، كان والي إيه؟ طبعا والي المدينة، رايح زيارة لمين؟ لصحابي اسمه معقل ابن يسار عشان هو مريض ومرض ومرض الموت هيموت يعني، فرايح له بقى والي المدينة. لما يروح لك والي المدينة تعمل ايه؟ فقول انت تهش له وتبش، لا ده قال له حديث يخوفه، وعظ تذكرة، مش بيقولوا كلامه خلاص، يقولوا كلام في الجون، كلام في الصميم. قال له ايه بقى معقل؟ عاد عبيد الله بن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. فاكر عم الشيخ شيخاني، فاكر لما تكلمنا في النقطة دي وقلنا أن أغلب الصحابة كانوا بيخبوا أحاديث ما بيقولهاش غير عند الموت؟ اهو انا ساعتها ما جبتش سيره معقل ابن يسار، ده من ضمن الحديث اللي هي بتبقى ايه لما اجي اجمع الادله بتبقى طايره من دماغي. اهو كتير يا جماعه، يمكن اغلب الصحابه لما تيجي تسالهم عن بعض الاحاديث ما يقولوش، يقولوها امتى؟ ساعه ما يجي يموت. يقول لك فاخبر بها معاذ عند موته تاسما، يعني خوفا من الاثم، اخبر بها معاذ ايه عند موته تاسما. أبو الدرداء إني كنت قد خبأت عنكم حديثا وسوف أحدثكموه اليوم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. أنس كنت قد خبأت حديثا وإني سأحدثكم اليوم، وأحدث بالحديث. أغلب الصحابة تلاقي عنده أحاديث، طب ليه؟ هو شايف إن المصلحة إن الأحاديث دي إيه؟ لا تنشر الآن، لكن هموت يبقى أنا كتمت علم. أبو هريرة يقول والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. تبالك. ثم يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أقول لك إيه؟ إني محدثك للأمير بقى حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، لو أنا أعرف أن أنا هعيش كمان يومين ثلاثة مش هحدثك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في رواية تانية عند مسلم، قبل ما أقول لك رواية البخاري، لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ يا السلام، يا السلام على الزيادة دي يا جماعة، شفت الكلام؟ وما كنتش قلت لي الكلمتين دول والحديث ده من كام سنة كده أول ما مسكت الإمارة؟ كنت عملت أنا بالحديث ده؟ أنت ساعات لاحظ بيبقى ندمان، بس ساعات بيبقى فيه ندم، خدت بالك؟ أنت يعني يا ليتني عملته. هو كلهم أغلبهم بيندم في آخر حياته، بالذات الأمراء دول. قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك، يعني كنتش أحدثك، الله أعصك أنا ما حدثتش غير أنا حاسس نفسي أنا هموت خلاص. ما من عبد، رواية البخاري، ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة. يحطها، إحاطة، يحطها بنصيحة، أخلص ما يكون النصيحة. نصيحة هو إخلاص أو تخليص العسل من الشوائب، تنزله صافي، فأنت بتخلص بتنصح يعني ما بتخلص معناها بتخلص ده من ده وتجيب لي ده صافي كده، أنت عملت إيه؟ أنت كده نصحت العسل، أنت كده ده في اللغة العربية، في لسان العرب اسمه كده، أنت عملت إيه؟ نصحت العسل يعني صفيته. فأنا المفروض أنت تدي أحسن شيء عندك لرعيتك بأخلص ما يكون، ها؟ ثم لم يحطها بنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة. وخد بالك كلمة حرم الله عليه الجنة دي، عشان نختلف عن الشيخاني رواية العلماء، عشان مش عايزين نختلف والله في النقطة دي خالص، نقطة دخول الجنة وعدم دخول الجنة، وإحنا قلنا في عندنا أصل لا نحيد عنه، إن كل مسلم طالما مات على الإسلام سيعاقب إن شاء الله أو لا يعاقب، ثم يدخل الجنة طالما أنه مات على التوحيد، فليس من مسلم إلا وسيدخل الجنة طالما مات على التوحيد. خلاص ده يا جماعة، دي قاعدة، دي القاعدة اللي احنا بنأسس عليها كتاب اسمه كتاب الإيمان في صحيح مسلم. كتاب اسمه كتاب ايه؟ الإيمان في صحيح، أو أطول كتاب في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، أطول كتاب في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري كتاب الإيمان ده. فأنت دي قاعدة، ما فيش مسلم سيخلد في النار، ما فيش مسلم مات على التوحيد سيخلد في النار، تمام؟ خد التانية اللي هي اللي قصدها، ما فيش كافر سيدخل الجنة، دي قاعدة يا جماعة، من رسخ قاعد دي، لأن دلوقتي بدأوا يهزوها عندنا الجماعة بتاعوت العمم، بدأ يهز قاعد دي، إن يقول لك إنه ممكن الكافر ده يخش الجنة إذا أراد الله شيئا كان، يعني الحاج ربنا اللي حرم على نفسه، يعني إذا أراد الله شيئا كان هيدخل الكفار الجنة؟ ده كلام مش معقول، إذا كان هو اللي حرم الجنة على الكافرين، خدت بالك؟ فهو لك يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، يعني أن يدخلها مع أول الداخلين، يعني أن يدخلها إيه؟ مع أول الداخلين. ثاني الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية. والرعية ممكن أكون أنا أمير قوم، ده راعي، وده اللي جه في حديث السبع. إيه السبع؟ إيه حديث السبع ده؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا. بدأ بمين؟ بالإمام العقل. هو ده، هو ده، واسترعيه الله ورعية، ده رقم واحد. الحديث ده ينطبق رقم واحد على مين؟ على الحاكم. رقم واحد انطباقه على مين؟ على الحاكم. رقم اثنين بينطبق على كل رئيس تحت منه رعية، كل رئيس في عمله، رئيس مجلس الشركة الفلانية، رئيس شركة مش عارف ايه، رئيس إدارة مش عارف مجلس ايه، كل رئيس في مكانه رئيس الحي، ده رقم اثنين. كل رئيس في مكانه مسؤول. أو ما من عبد، ما من عبد يسترعيه الله رعية، خدت بالك؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: كل أب وأم في بيته راعي، والكلام ده النبي فصله في حديث تاني، قال ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته، هيسأل بقى يوم القيامة، تلاقيك ها؟ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. لما تيجي دلوقتي تبص في أحوال المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين، تلاقي العجب العجاب. والله العظيم يا إخوان، الراجل الديوس موجود، مش موجود في زماننا عادي كده، لا، تحس ان اغلب البيوت بيت الدياسة فيها حاجة عادية جدا، وهو بيعمل نفسه مش واخد باله، مش تريح دماغه. انا شايف البنت بتعمل ايه بس مش قادر اتكلم، امها تعمل ايه؟ ده ممكن تضربه، ده ممكن تمد ايديها. كتير جدا منهم يخاف، هو اللي بيبقى خايف في الزمن ده من الطلاق، اقسم بالله زي ما بكلمك. الرجاله هي اللي خايفه من الطلاق، يعني ست لو حمرقت وبرقت عينها وحمرتها تقول لك ايه مش عاجبك طلقني، لا لا خلاص، مش ابعدي سيره الطلاق ده، الله يكرمك، انا جسمي بيحصل له حاجه لما اسمع سيره الطلاق. اصل هو هيطلق، ايه اللي هيحصل؟ هيخسر الجلد والسقط زي ما بيقولوا في الاخر، ايه؟ يصرف نفقه على العيال وعلى ام العيال وهي متطلقه، ويجي يحاول الفلوس الباقيه يتجوز بيها لكل اللي يروح يقول له كل سنه طيب، انت مطلق؟ اه متجوز مطلقين. انت مطلق؟ اه مطلق، متجوز مطلقين. ده اصلا لو اتبقى معاه فلوس، اصلا ده لو اتبقى معاه فلوس، خدت بالك انت؟ ولسه هبدا حياتي من جديد، ويا عيني اصلا يعني الارشينات اللي في جيبه بالعافيه بيمشي بيها بيته بيطلعه الروح. فاطلق معناها ان انا اقعد طول حياتي بدون ايه؟ بدون زواج. هفكر في النقطه دي، ان هي هتاخد العفش وهتاخد النفقه وهتاخد مش عارف هتاخد وهتاخد وهتاخد، لا لا خلاص، مش عايز اسمع كلمه منها، مش عايز ازعق لي كل يوم، ها مش كل يوم اتهزق. شوف البنت، اول ما اشوف البنت كده حال البنت مش عاجباه، تيجي امها بقول لك ايه، هي مش ما تسيبها، ما زيها زي اصحابها. اشمعنى اصحابها؟ كلهم الناس كلها ماشيه كده، انت هتعمل فيها شيخ؟ اركن بس على جنب، اركن على جنب. والله بيتكلموا بنفس الطريقه دي، انا شفت كده نسوان، والله بتتكلم بنفس الطريقه دي ناس، الله العفو العافيه. اركن بس انت، ايه اقعد اقعد بس اقعد اقعد يا عم على حيلك. بتلاقي بقى هو حط لسانه في بقه وعمل ايه؟ وخياطه كمان، وخد بعضه وراح يلعب ضمن على القهوه، خلاص الموضوع خلص. فاما بعد كده اشوفها نازله من على السلم، انا بس مش واخد باله عشان ضميره ما يوجعوش، تاخد بالك؟ والله العظيم بكلمك جد، اقسم بالله بتكلم بجد. غير بقى ان واخد ان رجاله كتير جدا شايفه ان اللبس اللي لابساه بنته ده عادي. مالك يا عم؟ هو لابسه الحمد لله مستوره اهي، ما هي لابسه بنطلون ولابسه بادي، ايه اللي ولابسه طرحه كمان، ده اكبر دليل على انها مؤمنه، انها لابسه طرحه. تبالك انت، هو مش في دماغه، هو مش في دماغه القصه دي خالص. دي رعيتك اللي انت هتسأل عنها يوم القيامة، دي رعيتك اللي انت هتسأل عنها. ده بيشوف زوجته بنفسه وهو واقف الفرح بتاع صاحبه وابن عمه وابن خالته، والست حبت تقوم بالواجب راحت نازله في وسط رجاله وهاتك يا رأس، وهو بيتفرج معاه، وهو مش بيتفرج بس، ده هو بيتفرج وعمال يسقف، تاخد بالك انت؟ اه والله. وزوجته في وسط الرجاله عمالة ترقص، واخته نازله في وسط، وكده تلاقي الافراح. فانت لما تعدي قدرا كده من قدام فرح وتشوف المنظر ده، وتشوف النساء في وسط الرجال وهم عاملين يرقصوا كده في قلب بعض كده كالحمر، تقعد تتساءل والله كتير جدا، هي النسوان دي رجالتها فين؟ وانا عايز اقول لك معلش، هم مش رجالتها، انت ممكن تقول تصلح الجمله تقول ايه، هي النسوان دي نسوانها فين؟ دي الجمله الصحيحه، هي النسوان دي نسوانها فين؟ هنا راح عند الدكتوره، انا راح عند الدكتور، مش الدكتور عندهمش حاجه اسمها دكتوره دول اصلا يعني، الا من رحم الله، عندهمش حاجه اسمها دكتوره في العقيده بتاعتهم. كنت مره بتكلم في خطبه اسمها الحياء في مسجد احباب المصطفى في الالباني، الكلام ده من سنين طويله يا جماعه سامحوني، وقدامي واحد انا يعني قريبي او مش قريبي استغفر الله، يعني في بيني وبينه ايه صله، واتكلمت فيها عن ذهاب المراه للدكتور بتاع النساء والبلاوي اللي بتحصل. انت ازاي ابني تسيب زوجتك كده راجل يكشف سوءتها المغلظه، خاصه لما تكون راحه خلاص هي على وش ولاده، ويقول لك استنى اما اقيسها. انت عارف يعني ايه استنى اما اقيسها دي؟ ها؟ يقيسها فضلها كم قراط؟ ده بيدخل صبعه في فرجها، والله العظيم يا اخواني. خدت بالك؟ غير بقى الشهور الحمل كلها ايه اللي بيحصل؟ هي طول شهور الحمل كل شهر والتاني بتروح متابعة عند الدكتور اللي بيكشف البطن كلها جزء من السوة، ويقعد يعمل السونار على فين؟ على الحتة اللي تحت السر بطنها كلها. دي مش اسمها عورة مغلظة؟ هي ايه العورة المغلظة عند المرأة؟ من السرة للركبة، دي اسمها العورة المغلظة من السرة للركبة، بلك دي المنطقة اللي بتكشف قدام الدكتور. وقلت ساعتها في الخطبة دي قلت يا جماعة الدكتور ده مش اخوها في الرضاعه، ان بعض الناس يقول لك عمي ده دكتور، يعني حلف يمين ربنا، يعني اقسم بالله على ايه؟ وحلف يمين ربنا على ايه؟ انا على فكره من ضمن الناس اللي بتقول، وسميني بقى متخلف، سميني مش عارف ايه، سميني عايز تسميني، لا يجوز لرجل محترم مسلم محترم يشتغل الشغلانه دي، لا يجوز. ليه لا يجوز يا عم الشيخ؟ انت والله بقول لك لا يجوز، وانا القى بها الله يوم القيامه ان اكل عيشه فيه حرام. دكتور النساء ده ليه يا عم الشيخ؟ لان احنا مش مضطرين لحضرتك اصلا، احنا عندنا دكاتره نساء متخرجه من نفس الكليه دي الاف مؤلفه، يعني لو ما بقاش فيه ولا راجل في المهنه دي ولا راجل واحد، فضل الله عز وجل هنلاقي اللي يكفينا وزياده، ده مش لاقيين حد يروح لهم. فانت انت جاي غلط اصلا، جاي في مكان غلط، انت جاي تشتغل شغلانه غلط من اولها لاخرها غلط. انت روح اشتغل دكتور اسنان، روح اشتغل بتاع جراحه بتاع عظم، زي ما النسوان كده، ما النساء ما فيش حاجه اسمها دكتوره تخش عظام، تعرف المعلومه دي؟ احنا عايزين يبقى عندنا في مصر كده، زي ما فيش دكتوره ينفع تخش عظام عشان فيها نشر وفيها كسر وفيها كده، مفيش، اسأل من ورايا تعرف، مفيش حاجة اسمها دكتورة عظام. برضو خلوها كده، ما ينفعش دكتور يخش نسا، طالما انتوا ناس كده يعني ناس كده بتفهم، مفيش حاجة اسمها دكتور يخش نسا، في بنات تخش نسا. زمان قبل الدكاترة قبل الجامعات كانت مين اللي بتولد المرأة؟ الداية. أنا مولداني داية والله، مش دكتورة ولا دكتور، وأغلب الناس اللي موجودة معانا هنا مولدهم داية، لا راحت طب ولا راحت كلية ولا راحت عامت، وربنا سبحانه وتعالى تولى، وربنا سبحانه وتعالى تولى. لا ده هو راح يخش كلية ممنوع أصلا إن هو يقترب ناحيته، ولا وإحنا تيجي تقول لها روح الدكتورة لا لا لا لا لا لا دكاترة النساء ما بتفهمش، يعني ما تفهم، لا لا ده دخلت واحدة مش عارف ايه راحت في العملية عمل لها ايه، راحت عملت مش عارف ايه راحت موتتها، مفيش دكاترة رجالة حصلت عندهم حالات وفاة من النسوان اللي بيولدوها؟ ده كتير جدا. قضاء الله وقدره، ده قضاء الله وقدره. صاحبنا مراته راح لدكتور النساء، روح يا بابا. طب انت جاي معانا؟ لا لا لا مش فاضي، انا مش فاضي، انا شغال وعندي شغل. توكلي انت على الله. تروح لدكتور النساء، اكشف دكتور النساء، دكتور الاسنان، واحده منتقبه. ليه تروح لدكتور يا جماعه؟ واحده لابسه نقاب، تمام؟ ولو مش لابسه نقاب ليه تسمح الراجل ايده، راجل اجنبي ايده تلمس وشك؟ افتحي، هو ده كان له مش لمس؟ طب ما تخلي اللي يتعامل في الحته دي ست. ايه مشكلتك ان ست تتعامل في النقطه دي؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، يعني لم ينصح لهم، ما أمش بحق النصيحة، حق الاسترعاء، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وده اللفظ يا جماعة خارج مخرج التغليظ، اللفظ نفسه كتير جدا من ألفاظ الحديث بتبقى خارجة إيه؟ مخرج التشديد والتغليظ للتحذير. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر بشدة بغلظة عشان غدر أنت تنتهي، أنت إيه؟ تنتهي. ما من أمير يلي أمر المسلمين، ده في نفس الباب على فكرة، احنا قلنا الباب اسمه إيه؟ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. طبعا في هنا مقدم مؤخر في اللغه العربيه، يعني انت لو جيت تقدم متاخر في الكلام هتقول ايه؟ بص كده كلام، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. الكلام معناه ايه بقى؟ اعدل. باب استحقاق النار، استحقاق النار للوالي الغاش لرعيته، خدت بالك انت؟ الرواية الأخيرة إيه بتقول إيه؟ أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار. عاد يعني يا جماعة؟ عاد. العيادة دي لا تكون إلا للمرضى، لذلك سميت العيادة باسم الإيه؟ بهذا الاسم، العيادات جاي من عيادة المريض، فعاد يعني عاد مريضا. زي كلمة ذكرتوني والله بكلمة في سبيل الله، كلمة دي يا جماعة في الأحاديث يا عباد الله الصالحين، في الأحاديث لا تعني إلا الجهاد في سبيل الله. عشان بعض إخواننا الطيبين إن أنا بحبهم من أهل الدعوة والتبليغ يقول لك من صام يوما في سبيل الله، وإحنا خارجين في سبيل الله، فتصوم يوم كده يبعد عنك النار 70 خريفة. تقول له لا يا حبيب قلبي، أنت فاهم غلط. دي لا تعني كلمة في سبيل الله إذا أطلقت لا تعني إلا الجهاد. في معاني كده، في كلمات في الأحاديث كده ثوابت، في كلمات، بعض الكلمات في الأحاديث اعرفها كده ثوابت. لو قلت في سبيل الله يعني مطلقة كده لا تعني إلا إيه؟ شيئا واحدا اللي هو الجهاد في سبيل الله. فلما أقول لك من جاهد من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يبقى المعنى إيه؟ مش صام يوم في سبيل الله هو راح الحج. وبعضهم يقول لك انا رايح الهجره، واحد خارج في طلب العلم، ها خارج فين؟ في طلب العلم، يقول لك اصوم يوم وانا خارج في طلب العلم، انا كده صايم يوم في سبيل الله. لا لا، كلمه في سبيل الله اذا اطلقت لا تعني الا الجهاد، لا تعني الا ايه؟ الا الجهاد. سمى الحج جهاد؟ ماشي، ده من باب الجزاء، ده للمراه يعني، ده الكلام ده الجهاد ده للمراه، لكن هو مش جهاد للرجالة يعني. بس الكلمة دي أنا أصدقني يعني من كثرة فضل الله عز وجل، يعني هذا فضل الله علي، من كثرة قراءتي في الأحاديث اعلم أن الكلمة دي إذا أطلقت لا تعني إلا الجهاد. كل الناس بتاخد الكلمة دي، الأغلب يعني بياخد كلمة في سبيل الله دي أنه أي حاجة بيعملها في الخير بتبقى إيه؟ في سبيل الله. لا، ممكن سبيل الله تيجي في عمل صالح بس تبقى مقيدة، تبقى إيه؟ تبقى مقيدة. عمل كده زي كلمة شيخ الإسلام عندنا، أديك مثال بكلمة شيخ الإسلام. كلمة شيخ الإسلام دي وكلمة الحافظ، كلمة الحافظ، شيخ الإسلام لو جت في الكتب كلمة شيخ الإسلام مطلقة يعني من غير تقييد نعرف إن هو مين؟ ابن تيمية بلا مناضل. ده اصطلاح اصطلح عليه طلاب العلم كلهم أهل العلم كلهم. قال لك إيه؟ قال شيخ الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، ما حددش مين شيخ الإسلام، هو بيقصد مين؟ ابن تيمية. طب لو أنا حابب كرجل داعية إلى الله وفوق المنبر بتكلم بقول عايز أقول إن شيخ الإسلام ابن القيم قال كلام طيب، أقول إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم، لازم أقول إيه؟ ما ينفعش أقول قال شيخ الإسلام وأنا أقصد ابن القيم وأسيبها كده، وقال شيخ الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، اللي قاعدين هيفهموا إن هو مين؟ ابن تيمية، وأنا أقصد مين؟ مين اللي غلطان؟ أنا، لأن أنا لازم أي حد غير ابن تيمية أعمل إيه؟ أقيده. خدت بالك؟ نفس الكلام على الحافظ، لو عايز أقول مثلا الحافظ ابن عساكر قال كذا وكذا وكذا وكذا، ينفع أقول قال الحافظ كذا وكذا؟ لا، أول ما أقول قال الحافظ كذا وكذا من غير ما أقول الاسم الناس كلها فهمت إن هو مين؟ ابن حجر. إذا أطلقت كلمة الحافظ لا تعني بها إلا إيه؟ ابن. عايز تتكلم على أي حافظ تاني اتكلم براحتك، بس قول إيه؟ الحافظ فلان، حافظ المزي، حافظ ابن عساكر، حافظ ابن كثير، لازم تقيده. فهمت؟ وصلت المعلومة دي؟ فهكذلك برضو لو أنت قلت حابب تقول الجهاد فأنا أقول سبيل في سبيل الله، خرج في سبيل الله، زي حديث كده إيه اللي هو حديث ابن عمر ده، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أمير يلي، يلي يعني يتولى، يلي يعني يا جماعة يعني يبقى هو الوالي، يلي أمر المسلمين ثم لا ثم إيه لا إيه يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. يجهد، يا سبحان الله على اللفظ، يجهد يعني يبذل قصارى جهده على أنه ينصح، ينصح ويخلص لهم النصيحة، يصفي لهم النصيحة. يعني النبي قالها كده يا جماعة في حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم، قال كده صلى الله عليه وسلم، ما من أمر وجدت لكم فيه خير إلا وقلته لكم، تبالك أنت، وما من شر إلا وإيه وحذرتكم منه. ده معنى الحديث، أنا مش مفكر النص بالضبط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح لأصحابه غاية النصح، غاية النصح، أي حاجة فيها قليل أو فيها كثير النبي يقولها يذكرها صلى الله عليه وسلم، مش يقول يعني حاجة مش مهمة ما أقولهاش، لا كل حاجة بيقولها. واحد يعلم واحد كده يعلمه اللغة العربية مثلا، في بعض الأشياء ممكن ما تعنهوش في تعليم النحو، هو يجيبها له من بعيد أو بكل حذافيرها عشان يوصل له المعلومة كاملة. تبالك؟ ده راجل، ده راجل ناصح أمين، راجل إيه؟ ناصح أمين. ثم لا يجهد يبذل قصارى جهده وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. أبص اللفظ معهم ده تحس إن هو وضح الرواية الأولانية في إن هو ممكن يخش الجنة بس مش هيخش إيه؟ معهم. مش يعني بص آخر الرواية دي قال إيه؟ ثم لم يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل إيه؟ معهم، كأنهم هم هيخشوا في الأول الجنة وهو مش هيخش معهم، لم يدخل معهم إيه؟ أول الداخلي. بس إحنا انتهينا نص عليه الاول الاجتهاد ان هو الاول الحديث الاول واخر الاجتهاد ده مبني على دليل. انا حته معلش ان هو يقصد ان هو لما يدخل معهم الجنه اللي هم اول الداخلين، الاجتهاد ده حد ذاته عليه دليل. ايه الدليل؟ ما هقول لك يا شهاد، الدليل ان هو لازم يخش الجنه طالما ان هو مسلم. ده اول واخر حد ذاته اجتهاد. طب ما هو مفيش تقول تاني. لا في انتظار النص. لا ظهر نفسه مخشش خالص إلا أنا رحمه الله. ما قاعدة، قاعدة ربنا رحمه يدخلها سواء هو أشكال خاصة، هي قاعدة شيء يا سيدنا، هي قاعدة فعش تخالف، قاعدة متفق عليها بين أهل إجماع بين المسلم لا بد له من دخول الجنة طالما مات على التوحيد، دي قاعدة لا تخالف، مش قاعدتنا، قاعدة جموع لم يختلف أحد من العلماء أهل السنة والجماعة عليه. طبعا كلهم استدلوا بأدلة في الصحيحين برضو، ان هو لابد له في النهايه من ان يدخل الجنه. لكن انت لكن عليها ما هو ده الدليل الدليل ان في نصوص بتقول ان المسلم في الاخر هيخش الجنه. يبقى دي معناها ليس لها الا معنى واحد، ان هو مش هيخش، ربنا يحرم عليه الجنه مع اول الداخلين. طب ايه الدليل برضو ان في اول داخلين وفي اخر داخلين؟ ده في احاديث برضو بتدل على كده، ان بعض المسلمين وهو يمر على الصراط وقع في النار. مش النبي اخبر بكده؟ وان يعني معناها ان في مسلمين دخلوا النار ويخرجوا بعد فتره من ايه، من ذنوبهم. اقول لك بعض الحديث: ثم يخرجون من النار ويقذفون في نهر يسمى الحياه، ها، ينبتون فيه كما تنبت الحبه في حميل السيل. بيتكلم عن المسلمين دخلوا النار اهو وخرجوا من النار، دول دخلوا مع اول الداخلين. يبقى قصه في اول وفي اخر دي موجود لي عليها دليل. قصه ان هم نفسهم كمسلمين يخشوا النار في عليها دليل. خدت بالك؟ قصه ان في ناس هتخش بدون عذاب طبعا فيها عليها دليل، في عليها دليل. قصه ان ما فيش حد مسلم يخلد في النار برضو عليها دليل. العلماء مش هيجمعوا على شيء هم ايه، هم مش مستدلين عليه بحاجه، لازم يكون في دليل. طب لو النصوص دي نصوص عامه ونصوص مقيده، يعني الاصل في المسلم ان هو مش هيخش النار ولا مش هياخد في النار الا، وانا جبت منين الا دي؟ النبي استسلم، مفيش الا. الاصل في الاحاديث المسلم ان هو النصوص بتقول ان المسلم مش هيخلد في النار، ان المسلم هيخش في النار. ده الاصل. طيب في استثناء، النبي استسلم، قال فلان ده لو عمل كذا مش هيخش الجنه، هو النبي استسلم مش هيخش الجنه. فين الاستثناء؟ اخد بال حضرتك في الحديث اللي عدت علينا: الا حرم الله عليه الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر باستثناء الله عز وجل ان في طائفه من المسلمين النبي ربنا استثناها، كل المسلمين هيخشوا الجنه الا اللي من العلم. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما نقولش الا حرم الله عليه الجنه ان يدخلها مع اول الداخلين؟ طيب اللي مش مقتنع بالموضوع ده وعايز ياخد الامر على ظهره وهو كده يأسم يعني انا مش هو خالف القواعد اصلا، كده يبقى خالف القواعد. بس عامل بالنصايح دماغه وعامل بنص. طب ما انت كده عملت بنص واهملت باقي النصوص. ما عملتش، هو حديث نصوص عامه وده نص مقيد، كل المسلمين هيخشوا الجنه الا مين اللي قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال لحضرتك يا مولانا، معلش، الجنه والنار واهل الاعراف، اهل السنه والجماعه اتفقوا على ايه في اهل الاعراف؟ ان هم في الاخر هيفضلوا اهل الاعراف طول حياتهم، ولا هيبقى في مقر للجنه او النار؟ مش احنا متفقين دايما تسمع العلماء كده في مره كده: وليس للمرء بعد الموت من دار الا الجنه او النار. يعني في دار ثالثه؟ في حد هيبقى قاعد بره؟ مفيش. انت دلوقتي قلت مش هخش الجنه، ربنا حرم عليه الجنه، هيفضل قاعد بره الجنه وهو يعني هو مش في النار ومش في الجنه، هيبقى فين؟ طيب ما هو يا اما في النار يا اما في الجنه. فانت لو حكمت عليه في النار وان هو حرم الله عليه الجنه يعني مش هيخش الجنه، يبقى كده انت حكمت عليه بالكفر وهو ليس بكافر، لان له لا في القاعده بتقول لا يخلد في النار الا الكافرون. خدت بالك انت؟ فنرجع تاني لقاعده العلماء الصحيحه، يبقى المعنى التاويل الوحيد ان هو ربنا حرم عليه الجنه ان يدخلها مع اول، انت بتضطر للتاويل ده. لا لا كفروش، لا كفروش. واحد امير بيصلي وبيصوم بيشهد ان لا اله الا الله وبيتطوع وظلم رعيه مثلا، بيتطوع يعني ايه؟ بيصلي قيام ليل. والله في منهم كده، ده الحجاج ده هو اللي منقط القران، كان راجل ظالم ظلم شديد، هو اللي نقط القران وكان وقف عند كلام الله. اول ما يسمع ايه من كتاب الله عز وجل يقف ويرجع يقول صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. ده مش مؤمن؟ ده مؤمن بس ظالم غشوم، العلماء قعدوا يذموا في ظلمه بس ما فيش واحد فيهم كفره. هل هذا المؤمن الظالم يخلد في النار؟ هذا لا يقوله احد. احد له سؤال؟ بالنسبه لواحد الحديث ذكر فيها مثلا المراه التي دخلت النار في عرق الرجل دخل يقاتل حميه، والله قال انه من اهل النار. والمرأة اللي كانت بتأذي جيرانها بلسانها، هذا الثلاثة وغيرهم الناس اللي أعرفهم دول هيدخلوا النار وبعد كده يخرجوا منها ولا ايوه ما هو ده مولانا الحمد لله عليه اصحاب المعاصي يا جماعه ده اللي انا بقوله في صحيح مسلم من اول ما بدانا الناس اللي مستمره معانا زي الشيخ هاني كده ربنا يبارك في عمره ويحفظه ويجعله دايما من حريصين على العلم من اول صحيح مسلم واحنا بنحكي في كتاب الايمان ان اصحاب المعاصي من المسلمين ان ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار لا ربما دخلوا النار ثم خرجوا فيدخلون الجنه وبنقول في الناحيه الثانيه مفيش حاجه اسمها كافر يخرج من النار دي قواعد يا جماعه قاعدتين دول احنا عايزين قبل ما نخلص كتاب الايمان بالله عليكم عايزين القاعدتين دول يترسخوا بداخلنا قاعدتين دول لا يخلد في النار مؤمن ولا يخلد في الجنه ولا يدخل الجنه كافر ان الله حرمهما على الكافرين خدت بالك دي قاعدتين عايزين اي حد صاحب معاصي ربنا يرى سبحانه وبحمده انه مؤمن عصى الله شاء عذبه فبعدله رحمه فبرحمته يدخله الجنه بس لو عذبه بعدله ودخله النار وهو مؤمن هيخرجه من النار وهيدخله الجنه في النهايه ده انا قلت لك قبل كده حديث في الصحيح ان لما شافها على الملائكه والانبياء والمؤمنون تعرف المؤمنون ان ربنا هيحرم صورهم على النار ويخشوا النار ويطلعوا من يعرفون من النار المؤمنين خدت بالك فربنا يقول شفعت الملائكه وشفع الانبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي في روايه النبي ده روايه غير دي خالص النبي ايه قاعد يقول له يا رب امتي يا رب امتي اذهب فخرج من عرفت من كان في قلبي مثقال ذره بعد كده يقول له يرجع له تاني يقول له ادخل فاخرج منها من كان في قلبه ذر مثقال مثقال مثقال ذره يعني حاجه اقل من المثقال اخرج في النبي صلى الله عليه وسلم لما بخرج بقى كله خالص فقول له يا عم وجدت فيها احدا مؤمنا او معنى الحديث يعني فربنا يقول لي والله وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله فقط قولا يعني معنى الكلام اللي اتقالت ايه مجرد قول خدت بالك بدون اعتقاد يبقى منافق هو بقى ربنا سبحانه طبعا بدون اعتقاد هيبقى كافر لكن انا بقول لك ان هو مجرد قالها مره بقلب مثلا ده خلاف بين اهل العلم ده خلاف بين اهل العلم وده موضوع طويل مش هينفع نتكلم فيه خالص تارك الصلاة في خلاف كبير جدا من اهل العلم هو مخلد ولا غير هو كافر ولا مش كافر اصلا اتكلمنا فيه اتكلمنا فيه والله الحمد والمنه طيب احد له سؤال اخر جزاكم الله خيرا واحسن تفضل يا مولانا هو واضح بس ان الخلاف على المصطلح الكفر ازاي نسمي انسان كافر او مسلم هي المشكله هنا يعني هل المسلم يعرف ان هو لا اله الا الله ويفعل افعاله كلها ترد الى الكفر زي مثلا هو الحجاج لان هو الحجاج النهارده لما استحل دماء المسلمين هل هو مؤمن ولا كافر؟ دي الفكره هنا مش الفكره المسلم في الاخر احنا مقتنعين ان المسلمين كلهم يخرجوا بخلاص من الباب ايوه هل هو اثناء هو كان بيستحل الكفر بيبقى عملي هو الكفر عملي كفر كفر هو الوحيد اللي يقدر يجاوبنا على السؤال ده خلي بالك مين؟ هو الحجاج نفسه هو جاوب ربه بقى هو بينه وبين ربه ايوه هو الوحيد اللي كان بس احنا ما نقدرش نحكم عليه بالكفر بالظبط هو ده ما نقدرش نحكم دي بتاعت ربنا والذي يجازيه بها هو الله عز وجل وعلى قدر أهل العزم تؤتى العزائم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انقذنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.